والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، احنا في الحلقة الرابعة ولا الخامسة يا شباب؟ يا شيخنا بقى ستة تقريبا. ستة؟ تقريبا خمسة وستة. طيب خلاص المرة القادمة. أنت كل حلقة حلقتين. أنت كل حلقة خليتها اثنين؟ ما أنت طويلة طويلة جدا. طيب طيب، هو إن شاء الله خلنا احنا ما سنقرأه إن شاء الله هنتكلم النهاردة في كلام الإمام أحمد، هو قال له عبد الله أحمد حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو إن الله يرى في القيامة، وأشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى. طبعا الكلام ده كله هنشرحه، يعني ولا معنى ايه كلمة ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين، نؤمن بالقران كله كمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كل ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتثبيت القرآن. كذلك أخواننا كلام الإمام الشافعي، قال الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويل، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أتى بكلام ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وكلام الأوزاعي ومناظرة للأضرمي على رجل تكلم ببدعة دي سنقرأها إن شاء الله، وبعد كده هنحاول نخلص ونقف عند الآيات. طيب، وقبل ذلك يا أخوانا المؤلف رحمة الله عليه تكلم بكلمة لو تذكروها هي كلمة مهمة، يعني عندما قال رحمة الله عليه وتكلم قال يا أخوانا قال: وأشكل من ذلك، خليكم معايا لان ده عليها كلام، كلمه وما اشكل من ذلك. هنا لابد ان الامور توضع في نصابها، يعني لا من قال ان ابن قدامة مفوض صرف كلام غير صحيح، ومن قال ان ابن قدامة يعني سلفي صرف هذا الكلام غير صحيح. لا شك أن هذا الكلام هو، وهذا الكلام لا يقال من السلفي الذي هو على الطريقة السلفية الصرف، وإن كان يعتذر، يعني وهذه القاعدة يأخذها، يعتذر للإمام لكن لا يتابع في خطأه، فهو فعلا افتئات عليه وظلم له أن يقال أن ابن قدامة هو مفوض، وإن كان له كلمة هذه وله كلام في الروضة في التأويل في المحكم والتشابه غير طيب جدا، كلام يوحي بالتفويض فعلا، لكن ليس هو كالمفوض الصرف. مثل بالضبط يا اخواننا كلام الحافظ بن حجر او كلام للنووي رحمه الله على الجميع فيها اشعري، لكن لا يستطيع احد ان يقول النووي ان النووي او الحافظ بن حجر اشعري صرف ابدا، وان كان في كلام يعني وان كان في فعلا كلام له في الصفات كلام غير ممدوح، لكن أنه أشعري صرف هذا كلام غير صحيح. طيب، قال: وما أشكل من ذلك، ويتكلم على الصفات الخلقية، صفات الرحمن وجب الإيمان بها وترقيم التسليم والقبول وترك التعرض له والرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل يعني معنى ذلك أن الصفات غير مشكلة، لكن في قد يحدث في بعضها إشكال، يعني هو الآن ليس عنده إشكال في كل صفات، لكن قد يشكل في بعض الصفات. وما أشكل من ذلك يعني ليس الأصل في إشكال، لا، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التحرز معناه. لأن من عقيدة السنة والجماعة أنه ما من صفة إلا ولا معلومة معنى، كما يعني جاء في مصح عن إمام دار الهجرة أنس بن مالك الله عليه وعن شيخ ربيعة الرأي وبعضهم يعني عن أم سلمة وبعضهم صحيح للإسناد وبعضهم مضاعف الإسناد. القصة المشهورة التي أتت عن إمام أنس عندما سئل الرحمن على عرش استوى قال السائل كيف استوى، فأطرق برأسه حتى على الله يعني العرق من شدة السؤال، ثم أجاب بالقاعدة الذهبية وهي قاعدة أهل السنة والجماعة وهذه تقال في جميع صفات الله تبارك وتعالى. قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، فما من صفة لله تبارك وتعالى إلا وهي معلومة في لغة العرب، وما من شيء في كلام ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا هو معلوم في لغة العرب. لماذا؟ خلنا لأن الله عز وجل قال ليدبروا آياته وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، فكيف يكون غير معلوم المعنى؟ طب كيف نتدبره؟ وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه؟ وكيف أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كيف ذلك وهو لا يفهم معناه؟ كلام باطل. قال وترك التعرض لمعناه هذا خطأ. بعض العلماء يعتذر، ونحن قلنا أخواننا نعتذر للعلماء ولكن لا يتابع في خطأهم، وهذا حق من حقوقهم علينا. يعني ابن خدامة رحمة الله عليه معروف بطريقته الطيبة الوردية في الأسماء والصفات وفي العقيدة عموما، وإن زل في بعض الألفاظ فيعتذر ولا يتابع في هذه الزلة. قالوا ترك التعرض لمعنى، لا السيد ترك التعرض لابد من فهم المعنى. وإحنا عندما شرحنا أن عند الله عز وجل يقول إن الله كان سميعا بصيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود يشير بالإبهام، وهذه أي لإثبات صفة السمع والبصر، كما أن صفة السمع والبصر مثبتة للعبد فهي للرب من باب أولى، ولكن إثبات سمع وبصر يليق بجلاله تبارك وتعالى، وإثبات سمع وبصر يليق بضعف وعجز المخلوق. لذلك لابد من الاشتراك في أصل المعنى، يعني السمع إدراك المسموعات، لكن إدراك المسموعات بالنسبة لنا بأذن وطبلة ولأنها رأيناه، لكن إدراك المسموعات أيضا عند الله، لكن كيفيتها لا تعلم. هذا يسير على جميع صفات رب العالمين. طيب بعض العلماء اعتذر قال وترك التعرض لمعنى أي للمعنى الباطل، يعني مثل ما يقولون استوى بمعنى استولى معنى باطل، ده ترك التعرض لهذا المعنى، لا يتعرض، يعني هذا المعنى يترك ولا يتكلم فيه، ده اعتذار، لكن لا شك هذا الباب الاعتذار فقط. ونرد علمه إلى قائله ونجعل وحدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. الشيخ يوسف الغفيص أخوانا والرجل هذا يعني نسأل الله أن يبارك فيه من الذين يعني يتكلمون في مادة العقيدة بقدر راسخة، وأنا أنصحكم بسماع شريطة هذا الرجل لقراءة كتبه، ورجل تشعر أنه قد يعني قد قرأ كلام شيخ الإسلام تنمية واختمر بدمه، ولذلك هو عنده سهولة في الأسلوب وجزالة في الألفاظ. بيقول يا أخوانا بيقول مسألة، هل ابن خدامة يعتنق مذهب التفريط أم لا؟ أنا أثرت القراءة هذه لأني عندما آتي بكلام العلماء أحسن من كلامها. قال هذه مسألة محتملة، وهذا الإنصاف، هذه مسألة محتملة، ولكن الأظهر في طريقته رحمه الله أنه لا يوافقه، وإن كانت بعض ألفاظه المجملة قد تشعر بشيء من ذلك. شوف شيخي ده الإنصاف، لابد للمسلم ولطالب العلم خصوصا الإنصاف. قال والدليل على أن موفق رحمه الله ليس مفوضا أنه جعل القاعدة في الأسماء والصفات هي الإثبات والتسليم والقبول والإيمان، وترك التعرض لأدلة الصفات بالرد والتأويل، وهذا كله وغيره تقرير للإثبات المعروف عند السلف. ثم إن هذا التقرير الذي ابتدأ به هو الذي فصله في رسالته هذه وفي غيرها من رسائله التي كتبها في أصول الدين، فقد ذكر تفصيل إثبات القرآن أنه كلام الله، وتفصيل إثبات الصفات الأخرى سبحانه وتعالى، ولهذا فإنه قال وما أشكل من ذلك. قال فبهذا يعلم قطعا أن الموفق ليس مفوضا، إنما المحتمل أن يكون عنده شيء من التفويض. وفرق بين من دخل عليه شيء من التفويض وبين من طريقته في الأصل طريقة المفوض. فرق بين إنسان فوض وإنسان دخل على شيء من التفويض، فرق شاسع. قال وعليه فما علقه بعض المعاصرين من أن صاحب الرسالة هذا بلا مذهب مفوضة ومذهب مخالف المذهب السلف، لا شك أن هذا الكلام فيه مبالغة وخلط، فالحقائق يجب أن تكون معتدلة. أما أن مذهب مفوضة مخالف للسلف فنعم، مذهب مفوضة مخالف للسلف، إن ده احنا قلنا في التفويض ينقسم إلى تفويض مذموم وتفويض محمود. التفويض المذموم هو التفويض في الكيف وفي المعنى، والتفويض الممدوح هو تفويض في الكيف وليس تفويض في المعنى. قال لكن أن يفتت على إمامنا الإمام ويطعن فيه إمام ضبط السنة فهذا ليس بلازم، فإنه يمكنك أن تضبط السنة من غير أن تطعن في أئمتها وحملتها. فالإمام ابن قدامة قال وما مشكلة من ذلك، فدل على أن جمهور الأدلة في الصفات غير مشكلة، الأصل ما فيش شيء مشكلة، وإن يشكل على بعض إخواننا لا يشكل على الباقي، اللي بالك قد يشكل على بعض الناس أو بعض العلماء يشكل عليهم شيئا، لكن يشكل على الأمة جماعة. قال والذي هو غير مشكل لم يذكر فيه تفويضا، إنما ذكر التفويض في المشكل. يعني بقول لك الآن الصفات الأصل غير مشكلة، طب إذا أشكل شيء كلام الموفق قال وما مشكلة من ذلك، فالتفويض يتنزل على هذا فقط عند ابن خدام ده لو رومي يعني. قال فدل وما أشكل من ذلك فدل على أن جمهور الأدلة في الصفات غير مشكلة، والذي هو غير مشكل لم يذكر فيه تفويضا إنما ذكر التفويض في المشكل، فدل على أن غير المشكل المشكل عنده على معناه الحقيقي، وأن المشكل ليس قاعدة مضطردة، وهذا القطر لابد أن يضبط. ثم هذا المشكل الذي قال فيه المصنف ما قال إن قصد أنه يفوض فيه تفويضا بدعيا، يعني حتى عندما قال وما أشكل من ذلك، هذا الكلام هل قصد فيه التفويض البدعي؟ نقول هذا مبني على مراده بالمشكل، وهناك واقع لابد من اعتباره. فالمؤلف جاء بعدما غلا كثير من الحنابلة في الإثبات. خلي بالك الشيخ يوسف يتكلم عن الكلام يوزن له وزن عظيم. مجيء ابن قدامة بعدما الحنابلة غلوا في الإثبات، كما كان أمام الحنابلة من غلا في النفي، فأتى بعض الحنابلة فقابل هذا ببدعة وهي المغلاة، فابن خدامة جاء في هذا الفترة. قال هناك واقع لابد من اعتباره، فالمؤلف جاء بعدما غلا كثير من الحنابلة في الإثبات، فهذه مسألة فيها شيء من التاريخية لابد أن يتصور ليفهم مراده رحمه الله. والحنابلة كقاعدة معروفة إمامهم رحمه الله كان لهم من الاختصاص في الرد على المعتزلة الذين هم أساطير علم الكلام، مما كان لغيرهم بسبب مسألة فتنة خلق القرآن. وقد جاء بعد عصر الأئمة الأربعة رجلان أبو الحسن الأشعري وشافعي فقه، وأبو منصور الماتريدي وحنفي فقه، وهذان الرجلان ليس ممن يعارض الأئمة، بل ممن يؤمن بمنهج أهل السنة والجماعة كما نشأ. يعني عايز أقول لك إيه، الحنابلة رئيسهم وشيخهم هو الإمام أحمد بن حنبل، هو معروف. ثم أتى في هذه الحقبة اثنين من الرجال، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، والاثنين لهم أتباع كثر، ومن تكلم منهما فالأتباع تأتي. ولذلك الأشعرية في طور أو في مرحلة لأبي الحسن الأشعري الناس مشوا عليها إلى الآن جمع، وجمع كبير من مسلم اليوم على طريقة الأشعري في الطريقة الغير صحيحة اللي هي الطريقة الوسطى. إن الأشعري قالنا مرة في ثلاث مراحل، مرحلة الاعتزال عندما كان ربيب لأبي علي الجبائي، وكان رجل ذا لسان صاحب لسان، وكان أبو علي الجبائي يتركه في المناظرات، ثم وقف على المنبر وقال اخلع الاعتزال كما اخلع هذه الجمله. ثم انتقل الى الاشعريه الموجوده حاليا. ثم انتقل من الاشعريه في الطور الثالث الى عقيده اهل السنه والجماعه اجمالا كما في كتاب الابانه عن اصول الديانه وغيرها من الكتب اجمالا. يعني كان ياتي بالجمل التي هي جمل اهل السنه والجماعه ولكن في التفصيل ما زال عنده الراس رحمه الله عليه. قال وهذان الرجلان ليس ممن يعارض الائمه بل ممن يؤمن بمنهج اهل السنه والجماعه كما نهج عن متاصل وقد انتسب اليه لكنهما على طريقه علم الكلام فانتجا هما من صار على نهجهما هذه المذاهب التي هي ملفقه من السنه والبدعه. ومن هنا دخل علم الكلام على كثير من الشافعية عن طريق الأشعري كما دخل على كثير من الأحناف عن طريق الماتوريدي. وأما الحنابلة فلم يظهر فيهم علماء متكلمون ينتسبون إلى الإمام أحمد فقها ولكن فيما بعد ظهر أن الحنابلة كأبي الحسن التميمي وكأبي الفضل التميمي وأمثال هؤلاء كابن عقيل وكالقاضي أبي يعلى زمنا من عمره من تأثر بالكلابي على ابن كلاب والأشعري. وفي المقابل كان هناك قسم آخر من الحنابلة يبالغون في ضبط مذهب الإمام أحمد في الصفات والبعد عن التأويل وعلم الكلام إلى حد الزيادة بمعنى أنهم بدأوا يفصلون جملا لم يفصلها السلف ولم يخوضوا فيها من باب تحقيق الإثبات. ومن هؤلاء أبو عبد الله بن حامد مثلا فتحصل من هذا أن طائفة من الفقهاء انتحلوا علم الكلام وبعض طرق أهل البدع وطائفة أخرى في المقابل أصحاب الأئمة ولا سيما الحنابلة كان عندهم قدر من المبالغة في الإثبات لم تعرف عن أئمة رحمهم الله فبدأوا يفصلون في أمور فيها قدر من الإجمال. والظاهر أن ابن قدامة رحمه الله كان يبتعد عن أهل هذه الطريقة ويرى أن ما زاد عن كلام السلف والأئمة فإنه يجب التوقف فيه والمعاني التي يسأل عنها الناس مما زاد على تقرير السلف يسأل عنها الناس مما زاد على تقرير السلف يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وخلاصة الكلام أن المعاني التي تكلم فيها المتأخرون من المعظمين للسنة والجماعة وطريقة السلف تنقسم إلى قسمين. قسم من المعاني كان مستقرا عند السلف وهو الذي دلت عليه ظواهر النصوص وقسم متكلم أو مشتبه من المعاني وبعض من رام التحقيق كابن حامد مثلا وبعض أتباع أصحاب المذاهب الأربعة بالغوا في الإثبات حتى وصلوا في بعض الأحيان إلى حد التشبيه للتمثيل يعني أي أنه إذا قيل إن الكرامية مجسمة مشبهة فليس ذلك على إطلاق فابن كرام لم يكن يقصد موافقة شيخ ابن الحكم من الشيعة في التشبيه بل كان يذم ويذم التشبيه لكنه بالغ في الإثبات حتى ارتكب بعض التشبيه. فكان ابن قدامة رحمه الله ينتقد الطائفتين الطائفة التي غالت في النفي والطائفة التي غالت في الإثبات. أهل التأويل الحنابلة الذين تأثروا بالكلامية وأيضا من بلغوا في إثبات المعاني التي سئلوا عنها وكان الواجب أن يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح أن ثبت بعض الأحرف من الصفات مشكلة عند ابن قدامة وأرى أنه يجوز فيها التفويض. والمعنى الثاني لا شك له ثقل أن ألفاظ ابن قدامة تدل على شيء من التفويض لكن قال ولكن على كلا التقديرين لا يمكن أن يقال إن الموفق يذهب ذهابا تاما مضطردا إلى مذهب المفوض الصحيح. فهذا لا شك أنه قدر من التعدي والافتئات عليه رحمه الله. كلام جميل جدا يا خبر كلام جميل جدا. ثم بعد ذلك تكلم على المحكم والمتشابه. أنا أريد أن أنقل هنا كلام من عندي أيضا لأن هنا الذي نقل الموفق وناقل هذا الكلام ليس هذا كلام ابن أحمد. يعني ابن أحمد معروف في الإثبات معروف أنه ضابط لمنهج السلف ومحرر لمنهج السلف رحمة الله عليه ومعروف موقفه أمام المعتزلة وغير هؤلاء ومعروف كيف كانت ألفاظه لا تتعدى القرآن الحديث. لكن هنا قال الموفق ينقل قال الإمام عبد الله أحمد محمد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إن الله يرى القرآن وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. أيضا هذا كلام غير صحيح نؤمن بها ونصدق بها صح لا كيف صح كيفية لا نعلمها لكن ولا معنى إزاي. هو هيكون في اعتبار الإمام أحمد كما اعتذر لابن خدام لكن هذا الكلام لم يؤخذ عن الضابطين لكلام ابن أحمد بل وجد عكس هذا الكلام وهي طريقة المحور أنه لا يقول ولا معنى. هذا ليس طريقة المحور. لذلك الشيخ يوسف يقول يا أخونا قال هذا الكلام يعني كلام جميل صحيح جزاه الله خير. قال هذا الكلام نسبه الموفق للإمام أحمد رحمه الله. انتبهوا أخونا قال وإنما ينسبه الحنابلة أو غيرهم ممن ينسبون إلى أمتهم هذا الكلام أو مثله يقع على وجهه. يعني كلامنا المنسوب يكون على طريقتين أو على وجهه. فطبع كل كلام نصا أي قال أحمد بالنص قال واحد هذا نص كلام قال كذا هذا نص كلام. قال فطبع كل كلام نصا وطبع كل كلام فهم. دي المشكلة أني أفهم من كلامك أنت كلمت كلام فأنا فهمت وقمت أتكلم على فهمي وليس على نصك هذا خطأ لأني قد أفهم فهم خطأ. لكن عندما أنقل نصك أنت ونصك إذا كان في خطأ ونصك صواب ونصك لكن آتي أنا وأنقل بفهمي لا شك أن الفهم يختلف وقد أفهم من كلام شيئا أنت لم تريده. ولذلك قال يا أخوانا فترك كل كلام نصا وترك كل كلام فهما. وفي مذهب أحمد خاصة إشكال في نقل أصحابه عنه في العقيدة وهذا الإشكال محصلة وأن جملة من حنابلة فهموا تبع أخواننا إما نص وإما فهم إحنا زين النص قال فهموا مذهب الإمام أحمد في الصفات على حسب علمهم ومداركهم ثم صار بعضهم يلخص فهمه وينقله على أنه من قول الإمام أحمد. ودي مشكلة هو الآن ما بينقلش كلام الإمام أحمد هو بينقل إيه؟ فهمه لكلام الإمام أحمد ده خطأ. قال ومن هؤلاء كما ذكر ذلك الإمام تنية أبو الحسن التميم من الحنابلة فقد صنف كتابا في عقيدة الإمام أحمد وجعل هذا الكتاب على لسان الإمام أحمد مع أن هذا التميمي هو صنفه على فهم لكلام الإمام أحمد ولكن هو نقله أن الإمام أحمد هو الذي يقول ذلك ولذلك سيحدث خلط وخطأ. قال فقد صنف كتابا في عقيدة الإمام أحمد وجعل هذا الكتاب على لسان الإمام أحمد فجعل يقول وكان أبو عبد الله يقول ثم يأتي بجمل من فهمه هو ويقول وكان أبو عبد الله يذهب إلى كذا وكذا مما يراه هو ليس الإمام أحمد ولم ينقل ذلك بالرواية عن كبار أصحاب أحمد. ولذلك إخواننا في علم الحديث لذلك عقل الأمة أن تفخر بعلم حديثه يأتون للشيخ ويصنفون الطلبة على مراتب على قدر التصاقين وفهمهم بالشيخ تكون المراتب. يعني من كان ملازما من كان يفهم كلامه ده في المرتبة الأولى. ولذلك إذا حدث اختلاف بين أهل المرتبة الأولى والمرتبة الثانية يخدم أهل المرتبة الأولى. مفهوم الكلام ده؟ وهذا سيأتينا الآن. الآن التميمي سمع كلام الإمام أحمد وتكلم بفهمه وقال إن الإمام أحمد يقول وكان يذهب بكذا وتأتي إلى أصحاب الطبقة الأولى من تلامذة الإمام أحمد لا ينقلون هذا الكلام. لا شك أن أصحاب الطبقة الأولى كلامهم مقدم على التميمي. فهمتوا الخلط الذي حدث؟ جميل. قال وكان أبو عبد الله ويقول وكان أبو عبد الله يذهب إلى كذا وكذا ما راه ولم ينقل ذلك بالرواية ولم ينقل ذلك بالرواية عن كبار أصحاب أحمد. ما فيش أحد نقله كحمد وعبد الله وصالح وأمثال هؤلاء إنما هو فقه فقهه التميم فنقله عن لسان الإمام أحمد محاكاة يعني ليس باللفظ. والتميميون من الحنابلة في الجملة متأثرون بالكلابية علي بن كلابي أحمد. يعني بين الكلابية والأشاعرة دمج كبير إلا في حاجة بسيطة خلنا أشياء بسيطة إن شاء الله نقولها بمعنى أنهم يؤولون صفات الأفعال معروف صفات الأفعال خلنا التي تفعل في وقت دون وقت. ولهذا لما ذكر قول الله تعالى وجاء ربك قال وكان أبو عبد الله يقول وجاء ربك أي جاء أمرك. هذا ليس الإمام أحمد الطريق كده أبدا. الإمام أحمد وقف من معتزل ليلا ونهارا وضرب وسجن وجلد من أجل أن يقول مثل هذا الكلام وما قال من كان يؤكد على الصفات التي هي لله تبارك وتعالى وأعظم يعني أعظم من عرف بوقفته في قضية خلق القرآن. والإمام أحمد رحمة الله عليه عندما أصل ورد على هؤلاء أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. قال وكان هو بيقول تميم وكان عبد الله يقول جاء ربك أي جاء أمرك. فهذه الروايه من فقه التميم في كلام الإمام أحمد. وكذلك الإمام بيهقي هو شافعي لكنه يميل إلى طريقة الأشاعرة وقد صنف في مناقب الإمام أحمد، فلما ذكر عقلته نقل هذا الكلام. وجاء من هو أضرب بهذه الأمور ونقلها كما هي كابن كثير في البداية والنهاية، فإنه لما ترجم للإمام أحمد روى البيهقي أن الإمام أحمد كان يقول وجاء ربك أي جاء أمرك. وهناك أغلاط عند أبي الحسن التميمي أكثر من هذا في نقل العقلية الإمام أحمد، فإن مسألة المجيء قد يكون لها استثناء، لأن حنبل بن إسحاق روى عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاء أمره، لكن جمهور تلامذة الإمام أحمد غلطوا حنبلا في هذا. ده الشذوذ، وإن شاء الله ندرسه في المصطلح. ده الشذوذ يعني مثلا إخواننا طلب عند شيخ فدرس مثلا درس درس في اللغة، فالطالب يقول درسنا اليوم في العقيدة، وكل هؤلاء يقول لا درسنا في المصطلح. فلا شك أن هذا إن كان ضعيف فهو مباشرة عكس الضعيف يعني منكر عكس معروف، والشاذ عكس محفوظ. إن كان ثقة فيقول عنه أنه شاذ وخالف الصواب. قال لكن جمهور تلامذة أحمد غلطوا حنبلا في هذا لتواتر النقل عن أحمد في إثبات الصفات الفعلية. والمقصود من هذا أن هذا النقل الذي نقله ابن خدامة ليس نصا على الإمام أحمد. إزاي هو بيقول لنا الإمام أحمد يقول جاء أمره؟ كلام غير صحيح. إنما هو فهم فهمه بعض الحنابلة عن الإمام أحمد فنقلوه. والإشكال في هذا النقل وفي قوله ولا معنى، وقال لا كيف ولا معنى. إزاي كلمة لا معنى يا الإمام أحمد خير من أصل أصول السلف وتكلم على عقيدة السلف، فكيف لا معنى وهذا من كلام المفوضة؟ قال والإشكال في هذا نقله في قوله ولا معنى. وأحسن ما يجاب به عن ذلك أن يقال إن هذا فهم فهمه طائفة من الحنابلة على الإمام أحمد، فقالوا هذا الفهم يكون بحسب قائله، فإن كان قائله محققا عارفا فقد يكون توسع العبارة وأراد بالمعنى. شوف خلي بالك هو الآن بيعمل يا أخوان بيعتذر. أنا بقول لو كان هذا النقل الذي نقله هذا الرجل محقق وفاهم لكن أتى بالمعنى، فكلمة لا معنى قال وأراد بالمعنى أي الذي اخترعه المتكلمون على معاني الصفات، أي ولا معنى يخالف الظاهر. يعني إيه بل يده مبسوطتان يقولون اليد بمعنى القدرة أو القوة، لا هذا مخالفة للظاهر. قال وإن كان القائل بذلك مفوضا أو ممن يميل للتفويض فقد أراد بذلك المعاني الظاهرة، وهذا غلط على الإمام أحمد وتقويل له بما لم يقله. وينبغي لطالب العلم ألا يقف على الأشياء التي لا تحتاج إلى وقوف. يعني عايز أقول لك إيه، معروف إن الإمام أحمد مذهبه مضبوط وكلامه واضح وكثير من أقواله صحيحة، أنه يقول بمذهب السلف ويؤصل مذهب السلف، فعندما يأتي شيء مثل هذا فلا يتوقف أمامه، لأن الكلام المتواتر عن أحمد هو كلام السلف، هو كلامه كلام من كلام السلف. فإذا أتى ما يناقض هذا الكلام فإما أن يكون هذا غير ثابت، وإما أن يكون فهمه بعضه ونقله على لسان أحمد وهو ليس من كلام. قال وينبغي لطالب العلم أن يقف على الأشياء التي تحتاج إلى وقوف، ولما أحمد قد انضبط في مذهبه أنه يثبت الصفات الفعلية وهو من أشهر الأئمة في هذا، فهو بريء من مدى التفويض للمعاني جملة وتفصيلا، فهذا الذي نقل عنه ليس نصا عنه بإسناد منضبط، إنما هو فهم فهمه بعض أصحابه قد يكون ابن قدامة أو غيره، وعليه لا ينسب إليه هذا التقسيم، كما أن هذا لا يدل على أن ابن قدامة يفوض تفويضا عاما كما سبق تقريره. لهذا نقل عن الإمام أحمد مسألة النزول في هذا النص، وأنه ممن يؤمن به في الصفات، في الصفات طبعا. ولو كان الإمام أحمد يخلنا على قول ابن خدامة أو على من نقل أنه مفوض، فكيف يكون ينزل هيفوض؟ لازم يقول ولا معنى أيضا، لكن هو أتى بكلام لا ليس فيه تفويض. قال لي يا أخوانا يعني الدكتور يوسف يقول تعليقا على كلام ابن خدامة اللي هو ونقول كما قال ونصفه وصفه ونصفه نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الوصفين، نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الوصفين، نؤمن بالقرآن كل محكمة شبه ولا نزل عن وصفه من صفاته اللي شناعش النعم. ولا نزيل عنه صفة من صفاته، لا شك أن صفة من صفاته بالمعنى. ففي ناس ستشنع، يعني إخواننا المعطلة يقولون كيف؟ إحنا مر علينا ما قلنا عندما يقولون وأصحاب الظواهر هؤلاء يا المتكلم يا ليت شاري كيف يؤمنون أو كيف يصفون ربهم، هم يصفونه بآمنتم من في السماء، أم يصفونه وهو معكم، أم يصفونه أنه على العرش، وكل هذا خط منهم ما فهم، لا شرحناه فهم. فهو يقول ولا نزيل عنه صفة، يعني نصفوه كل صفات، وإن تكلم هؤلاء بكلام ورمونا بأشياء لا نزيل الصفة عنه بل نثبتها له حتى لو شنعه. قال ولا نزيل عنه صفة من صفات اللي شنعه شنعه. قال قوله الدكتور يوسف قوله هذا فيه تبرئة واضحة له من التفريط، ولا نزيل عنه صفة من صفات الشناعة شناعة، ولو كان موفق مفوضا لما أمكنه أن يقول هذا، ولا نتعدى القرآن ولا نعلم كيف يكون ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيت القرآن، يعني لا نعلم كيف يكون ذلك. هذا أيضا يقول وهذا النص وراء له من التفريط أيضا، لأنه علق التفريط العام بالكيف لا بالمعنى، وجعله مطلقا وليس خاصا بشيء مشكل، أي أن المصنف لما ذكر التفويض العام التزمه بالكيف. لما يجب أخونا يعني التفويض العام الكيف الذين يعقد أهل السنة والجماعة، الكيف لا يعرف، الكيف لا يعلمه إلا الله، يعني الصفة الكل. قال ولا نعلم أي ونفوض، فماذا يفوض؟ هل يفوض المعاني؟ كلا، لأنه قال ولا نعلم كيف يكون ذلك، فهو إذا التزم التفويض العام في الكيفية، وهذا ومذهب السلف كما قال ابن مالك، والكيف مجهول. طيب بعد ذلك أتى في كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وليس فيه يعني كبير شيء، وبرضه أخذوا على الشافعي يعني على مواد الله على مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هو الدكتور يوسف يقول يا أخوانا، يقول هذه الجملة من الجمل المسلمة ابتداء، بس نفس الكلام عن توضيح نتكلم عليه بالضبط عنه ولا هو الآن يا شباب في كلام لابن خدامة معلش هو الدرس صعب انا اعتذر لكم لا ما فاهم كويس انا الآن يا اخوانا ابن خدامة رحمه الله عليه أتى بألفاظ، والألفاظ هذه تجاذبها طرفان، طرف قال هو مفوض مفوض صرف، وطرف قال هو بعيد عن التفويض وكلامه ليس في اي راحة التفويض، والحق وسط، ليس هو مفوض صرف وليس كلامه منضبط في هذه الالفاظ كضبط السلف الصالح، فلا بد ان نخرج هذا الكلام. هذا الكلام قلنا ان فيه شيء من التفويض، ولا قال إن ابن خدامة مفوض تفويضا كليا، بدليل أنه قال وما أشكل من ذلك، أنه وجب الإثبات وما أشكل، يعني جعل التفويض لي لما أشكل فقط، أما غير المشكل فليس فيه تفويض مطلق. جميل. طيب هناك أتى كلام عن الإمام أحمد نفس الخطأ، قال لا كيف ولا معنى، وجاء ربك جاء أمره، لا شك أن جاء أمره، هذا كلام أهل التفويض، كلام أهل التعريف، أنهم لا يثبتون مجيء أن يليق بجلاله، بل أثبتوا، وهذا ما يسموه بالمجاز، نفي الصفة، نفي الصفة صفة المجيء، خير الله عز وجل ينفونها ويحرفون ويقول الأمران بمجيئه، أي مجيء أمره أو مجيء ملك من ملائكته أو مجيء رحمته. لا شك أن هذا ليس طريق أهل السنة والجماعة. طيب كيف يرد على ابن خدامة في نقله عن أحمد بعد أن تكلم الدكتور يوسف في الحقبة التي كان فيها ابن خدامة، وأن هناك من غلا في الإثبات وهناك من غلا في النفي، ثم تكلم على أمر ألا وهو أن هذا الكلام عند أن يقال عن الإمام أحمد لا يأتي إلا بطريقين، إما طريق لفظ الإمام أحمد، وإما طريق فهم يفهمه الكاتب أو الناقل عن الإمام أحمد ثم يقول قال الإمام أحمد، أو يذهب الإمام أحمد إلى كذا. ولا شك أن هذا هو فهم كما فهم التميمي. التميمي نقل هذه الألفاظ وكان يقول قال الإمام أحمد والإمام أبو عبد الله بلا كلام، لكن هذا من فهمه وليس من ألفاظ الإمام أحمد. طيب، وجد عند حنبل لفظ لكن بقية تلاميذ الإمام أحمد عكس هذا اللفظ وهم على الجدة وعلى طريقة السلف. حنبل ده عمه؟ ابن أخيه. ابن أخيه. ضعيف؟ الإمام أحمد عمه. يعني في ضعف حنبل؟ من طلبته، لكن ليس كصالح بن عبد الله. طيب، لغاية كده الكلام واضح؟ يقول أهل السنة مفوضة كده. أخوان أهل السنة مفوضة فعلا. وقال أنا قرأت في النت بعض المواقع قالوا تعالى هذا ابن خدامة هو من أئمة السلف مفوض، وهذا الإمام أحمد كلامه مفوض، وهذا الشافعي مفوض. ويريد أن لأن حتى في من قبل الإمام أحمد أمروها كما جاءت بلا كيف، أو أمروها كما جاءت فقط، فأخذوا من هذا أنها تفويض، وهذا ليس من تفويض. لابد أخذنا من ضبط الأمر ده لأنه ستقرأه في كتب المعتقد، فلابد أن تعلم أي شيء مخالف للعقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ينظر يا أخوانا في من خالف، إن كان من أهل السنة ومن المعروف يعني خدموا في السنة فينظر هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح. فإن كان الكلام صحيح هل هذا الكلام من لفظ الإمام أم وفى عن الإمام؟ ثم إن كان هذا الكلام من لفظ الإمام وهو صحيح ينظر إلى بقية تلاميذ هذا الذي نقل أو بقية أقرانه، فستجد أن أقرانه لا يقولون بهذا القول كما هو الحال مع حمد. عرفت الترتيب ده قلنا؟ طيب، لما شغل مجرد تفويض حتى في الكيف يقولوا عليه والله متفوضة. ما هو لا يقولوا بالتفويض هذا. لو حتى لو أنه مروا بالتفويض فهذا تفويض ممدوح، لأن الآن عند أن أقول وشاء ربه كثير مشي إلا. ولذلك ابن بطوطة وهو كذب على ابن تيمية، لأن قال أني دخلت في دمشق مسجد ووجدت ابن تيمية وهو على المنبر يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقال ينزل كنزول هكذا ونزل على المنبر، وبالتالي كان في السجن. كذب، نعوذ بالله. فشوف هذا الكلام لم يقل ابن تيمية. طلعش منبر أصلا؟ لا، نعوذ بالله. هو أصلا شيخ الإسلام ما طلعش منبر؟ لا، نعوذ بالله شيخ. طيب، قال طيب أخونا كلمة معلش يا أخونا يعني مسبوع علي الله يسلمك. بس الكلام واضح، بس كنت خفت من الإخوة إن خفت يكون مش فاهمين الكلام. بس أنا ما أنا قلت رجع بس هم خلوا استأذن. هم الآن عندهم شغل حاجة زي كده. طيب الله يسلمك. أصحاب الإمام أحمد. جزاه الله خير أحمد يا شيخ. طيب، جملة يا أخونا الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الجمله من جمل مسلمه تلاها بسلم، وانما ذكر الشافعي نقلها عنه من اصحاب السنه والجماعه من الفقهاء والمصنفين في اصول الدين لما فيها من اشاره الى ترك التاويل ومخالفه طريقه اهل التاويل المتكلمين الذين تاولوا الصفات، فكان هذا وجه الرد. والشافعي رحمه الله لا يقرر بكلام هذا وجه من اجل لان قال هذا مفوض. فالدكتور يوسف يقول لا يقرر وجه من اوجه التفويض لمعاني الصفات كما زعم بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي وبعض اصحاب احمد ان الشافعي بهذه الجمله يذهب الى شيء من التفويض. وكما اسلفت فان مساله الصفات اشكلت على كثير من الفقهاء، حتى انه ما من امام من الائمه الاربعه الا ونسب اليه بعض اصحابه او غيرهم شيئا من التفويض، كاحمد نسب اليه القول السلف انه يقول جاء امر ولا معنى في التفويض، والشافعي نسب إليه هذا القول نحو، ومالك رحمه الله لما قال جملته المعروفة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نسب إليه شيء من التفويض. سبحان الله، كل إما نسبوه من التفويض هذا بالله. قال وكذلك الجمل المأثورة، شوف الدكتور جماعة السلف هذا من فقه هذا الرجل، قال وكذلك الجمل المأثورة عن بعض المتقدمين السلف كقولين أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذه جملة مروية عن مكحول والزهري وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم. فهذه الجمل إذا تأملتها لا ترى فيها شيئا من التفويض، بل قول الشافعي ليس في ذكر التفويض بوجه وإنما فيه تقرير لكونه رحمه الله يذهب إلى أن الإيمان على مراد الله ورسوله. بل يصح أن نقول إن هذه الجملة ترد على المفوضة، لأن الشافعي رحمه الله بيّن أنه آمن بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله، فظهر أن لله ورسول مراد من جهة المعنى. فهذه النصوص يعني كيف على مراد الله وعلى مراد رسول الله ليس شوف كيف الدكتور يوسف صح. يعني هو عندما يقول آمنت بكتاب الله أو بصفة الله على مراد الله، طيب ما هو مراد الله له معنى ولا ليس له معنى؟ إذن هو لا يذهب إلى التفويض، بل هذا يدل على أنه يعني يبتعد عن التفويض ويسير بسير أهل السنة والجماعة أن الصفات لها معنى. قال لأن الشافعي رحمه الله بين أنه آمن بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله، فظهر أن الله ورسوله مرادا من جهة المعنى في هذه النصوص. وإذا كان له سبحانه وتعالى مراد ولا رسوله مراد في خطابه، لزم أن هذا المراد مما يمكن فقهه وفهمه ووعيه. وكذلك قولهم أن الله كما جاءت بلا كيف أيضا فيه براءة من التفويض، وليس قولا في التفويض، لأن قولهم أن الله كما جاءت دليل على أنها تؤخذ على ظاهرها في المعاني المقتضية لها في لسان العرب. وقولهم بلا كيف إنما نفوا العلم بالكيفية، وكونهم خصصوا الكيفية بنفي العلم دليل على أن المعنى من جهة أصله يكون معلوما. الله كلام يا أخوانا يعني أنفس من الذهب رحمة الله يعني. طيب بعد ذلك الكلام يعني إيه سهل. طيب ذكر يعني ذكر الموفق قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنازلهم وحذرنا المحدثات. المحدثات وهذا اللي سنقف عليه يا اخواننا نشرحها، بس احنا لنا كم الان شيء؟ 40 دقيقة. ها؟ 40 دقيقة بس 40. نشرح البدعة هتاخد وقت. ماشي يا مولانا. نشرحها. للصبح. معنا الشيخ أحمد. طيب. الشيخ أحمد معاه جازة. خلاص. طيب. هو قال عشان أخونا نشرحها ليه يا اخواننا. قال وأخبرنا أنها من الضلالات اللي هي المحدثات يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب الدكتور يوسف يقول يعني مقام السنة والاتباع يعتبر أصلين، العلم والتسليم. الإنسان لابد أن يعلم، سيسلم بدون علم إزاي؟ لابد أن يعلم، فإذا علم منزلة السنة ومنزلة ما يطلب منه يسلم لذلك. فلو ربك قال فالتسليم الذي لا ينبني على العلم فإنه غير مصدق في الشريعة. صحيح. ولذلك أخوانا لا يوجد تسليم مطلق لأي بشر على وجه الأرض إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كما قال ربنا تبارك وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه كله وحي يتعبد بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أوحاه الله إليه. ولهذا كان التسليم مطلق للأعيان بدعة حدثت في الإسلام. طبعا البدعة هذه أخذنا التسليم مطلق للأعيان عند الشيعة في أئمة المعصومين، وكذلك عند الصوفية في أئمة كذلك، وكل من صار بسيرهم في الحزبية المنقوطة أنهم يرون أن شيخهم أو مقدمهم لو التسليم مطلق، وهذا لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب أنا أريد أن أتكلم على موضوع البدعة. البدعة موضوع مهم، موضوع البدعة. نعم فعلا موضوع مهم. أنا موضوع البدعة في عدة كتب، وهي الحق يخالف بالنسبة يعني أصول لابد لطلب العلم أن يقرأها، مثل كتاب الاعتصام الشاطبي. هذا الكتاب في بابه، وبعض أبواب في الموافقات للشاطبي أيضا، كتاب البدع للطرشوشي. الآن حسنا أجيب لكم الأسماء. في كتاب طبعا السيوطي، وفي كتاب لمن يا أخوانا بارك الله فيه، كتاب السيوطي، كتاب للبابي شيخ البدع. نعم يا شيخ الأخير. ها؟ الأخير، كتاب الأخير. في النبي شريف قال النبي شريف فأنا ممكن حتى الآن أجيب لكم أسماء الكتب سريعا بسم الله الرحمن الرحيم يعني حتى بعضها ممكن يجيبها اتباع السنن واجتناب البدع ده ضياء الدين أبو عبد الله حمد بن الواحد محمد بن عبد الواحد المقدسي طيب الباعث على إنكار البدع والحوادث ده لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي دمشق المعروف بأبي شهاب وده من أشهر الكتب أيضا كذلك التمسك بالسنن والتحذير من البدع لابن القيم كذلك حقيقة السنة والبدع أو الأمر بالاتباع ونهي عن الاتباع للسيوطي في كتب يعني أنا أقول سنة أتي لكم بأهم أي كتب تحذير البدع للشيخ ابن باز رحمه الله عليه من الكتب المعاصرة الآن يا أخوانا وأنا بصراحة وكتاب في بابه ومؤلفه أنا جزاه الله خيرا بذل فيه مجهودا كبيرا وهو اسمه حقيقة البدع وأحكامها ده للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي وكتاب للشيخ علي حسن عبد الحميد وطوار الشيخ الألباني كتاب اسمه علم أصول البدع وكتاب الشيخ سليم الهلالي أيضا أتى فيه أشياء طيبة والبدعة وأثرها السيء في الأمة البدعة وأثرها في انحراف التصور الإسلامي للشيخ صالح السحيم أخواني يعني بصراحة كلام كثير جدا على البدعة أنا جبت لكم إيه البدعة ضربتها وأثرها السيء في الأمة أيضا يعني ده يعني نور السنة وظلمات البدع في ضوء كتاب السنة ده للشيخ سعيد بن علي بن في القحطاني لكن من أجمع من قرأت يا أخوانا واختصار لكتب المقدمين هو الدكتور سعيد الغامدي يعني كتاب في البدع كتاب يدل على صراحة جهد البدع أيضا ده بالكتاب اللي هو يعني في بابه البدع الموضح وفي السنن المبتدعات للقشيري المصري. سعيد الغامدي اسمه كتابه اسمه ايه؟ من؟ سعيد الغامدي. حاضر يا جمهور الله حاضر. حاضر. وايوه ده برضه اخواننا الحوادث والبدع المؤلف اسمه محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الاندلسي ومشهور بابي بكر الطرطوشي. كان يعني في صدرية شمال ما اسمها ايه قريبه طرطوش ايوه طرطوشي ايوه هو لذلك انا اطلق دخل علي الاثنين فقلت شبه هو ده الطرطوشي شين ولا الزين لا شين طرطوشي طرطوس دي ايه ميناء سوريا طرطوس هو الكتاب بصراحة أخوانا اللي يعني جزاه الله خيرا اللي هو كتاب طبعا الشيخ أبو إسحاق له أيضا أدت خطوة في البدعة صراحة جزاه الله خيرا صلى الله عليه وسلم الكتاب اللي أنا أقول يعني نقرأ أخوانا حقيقة البدعة وأحكامها ده الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي وكتاب الشيخ علي حسن بن أيضا في باب علم أصول البدعة وكتاب الشيخ سليم الهلالي البدعة وأثر السيء في الأمة ده كتب يعني إيه كتب هو المعاصرين أما الكتب الأم مثل الاعتصام والكتب التي ذكرناها طيب إحنا هنبدأ يعني ك ك ك ك كأمر سريع همر على كتاب الدكتور سعيد سريعا وفي أخ عامل ردود على من أو على استدلالات من يتكلم على البدعة الدكتور سعيد أخوانا عندما تكلم في بداية كتابه يعني كان بدأ بمقدمة وكلام طيب وماذا سيفعل ثم قال يعني هو الآن يخلنا على أساس أنه هو قبل التكلم على البدع، وهذا يعني إيه نمط ونمط جميل، أنه يتكلم على شرط قبول العمل. يعني ما من إنسان يعمل عمل هو يقول قول إلا هو يريد أن الله يقبله. طيب شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. طيب إنسان عنده إخلاص وليس عنده متابعة لا يقبل، إنسان عنده متابعة وليس عنده إخلاص لابد من الشرطين، وذكر الآيات والأحاديث. ثم ذكر الآيات والأحاديث على الاعتصام بالسنة وعلى ذنب البدعة. يعني على هذا النحو ذكر الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة على الاعتصام بالسنة، الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة على ذنب البدعة. بعد ذلك إخواننا ذكر لماذا ظهرت البدعة، يعني ما هو الداعي لظهور البدعة، وبدأ من البدعة الأولى كبدعة ذي الخويصرة عندما تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه والله قسم ما أريد بها وجه الله، وبدأ على بدعة يتكلم على البدعة وهي تسلسل، تكلم على هذه البدعة وبدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الجبرية. جميلة فهنا البدع الكبار. ثم بعد ذلك تكلم على موقف السلف من البدعة، لا شك أن السلف لهم كلام جديد جدا في البدعة. يعني بعض العلماء ذكر كلام شديد للسلف، أنا أعوذ بالله خلنا في البدعة. طيب بعد كده تكلم عن نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة، وإيه يعني هو بيقول إيه حظر موضوع البدعة باهتمام كبير من قبل علماء الإسلام، حتى أنك تجد الحديث عنه في غالبية العلوم الشريعة، ففي الحديث والشروح تجد أبواب الاعتصام بالسنة، وأبواب الاعتصام بالسنة دي رد على البدعة وذم البدعة والأهواء والتوحيد والسنة وغير ذلك من الأبواب المختصة بالكلام عن البدعة، ويوجد الكلام عنها في كثير من الأبواب الحديثية الأخرى، بل كل باب من أبواب الحديث نص على سنة وباللازم إنها على بدعة. يعني إذا نص على سنة إذا لابد أن يكون في نهي إيه؟ عن البدعة على طول. وفي مصطلح الحديث تجد الكلام على رواية المبتدع وحكم الداعي وغير الداعي، في التفسير تجد الكلام عن البدعة عند آيات الاعتصام وذنب التفرق، وفي الفقه حكم شهادة أهل الهواء وحكم المناكحة والمبايعة والإرث مع المبتدع، وفي أصول الفقه تجد البدعة على أبواب الإجماع والاستحسان والنصائح المرسلة وقول الصحابة، وفي تعريف السنة وأحكام السكوت عن المجتهد والتقليد وغير ذلك من المباحث والأبواب الأصولية، وفي العقيدة تجد الكلام عن البدعة والمبتدع في كل باب منها، وفي تراجم الرجال تجد ذكر من جرح بالبدعة ومن ردت رواياته بسبب ابتداعه، وفي التاريخ تجد سير المبتدع افرادا وفرقا وما احدثوه من حروب وفتن وما قال وما قام لهم من دول وما وقع معهم من وقائع. طيب المؤلفات يا اخوانا كما قلنا في مؤلفات كبيره، يعني ايه انا هنا ذكر كلام جميل، ذكر ان هناك مؤلفات هي تتكلم وتلخص وتتكلم عن البدع وتعرفها واصولها وعن بعض امثلتها، وهناك الكتب فقط عن أمثلة وترد عليها. يعني قال يا أخوانا قال لتعريف البدعة كتب لتعريف البدعة أقسام وأحكام وأحكام مبتدعة، وإن تعرضت لشيء من هذا فإنما يكون بصورة عرضية من غير تعمق بحسب حاجة مؤلف إلى ذلك. مثل المؤلفات يعني في كتب هي الأصل أنها تتكلم على البدعة، وإن يعني إيه عن بدعة معينة بدعة المولد مثلا، طب هي لو تكلمت عن تعريف البدعة وأقسامها كلام عرضي ليس هو الأصل، لكن الأصل أنه يتكلم على بدعة المولد النبوي ويرد عليه. قال مثل المؤلفات اللي تتكلم عن بدعة المولد وبدعة الاحتفال بليلة الإسراء أو النصف من شعبان ونحو ذلك. وهذه المؤلفات كثيرة، أذكر من على سبيل المثال القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصار، الرد القول على نفيع المجهول بن علوي ده للشيخ التوجي، هذه مفاهيمونها للشيخ صلاح للشيخ، وذكر يعني غير ذلك من الكتب في هذا. طيب في كتب أخرى قال القسم الثاني مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع، من البدع مع التناول اليسير وغير المتعمق أيضا لحكم البدع وتعرفه، دي برضو ما هيش فيها التعمق، مثل إصلاح المساجد تحذير الساجد للشيخ الألباني، رياض الجنة في رد على أعداء السنة للشيخ مقبل رحمة الله على الجميع. طيب في قسم الى ايه ذكر. قسم ثالث مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع مع ذكر موجز نافع، يعني اتكلمت عن البدع لكن ذكرت اشياء عن البدع والكلام مثل اللي ابتدع في موضوع الابتداع للشيخ علي محفوظ، وهذا هو اللي هو الاسهل كتاب ده سبحان الله. طيب كذلك وقع علي محفوظ اسمه كده لا لا مش اسمه هو زاني كل اسهل. في كتاب ايضا اخواننا القسم الرابع الذي ذكره هو اللي اعتنى اعتناء شديد، قال مؤلفات عنيت بمسائل او عنيت بمسائل التأصيل في النظر الى البدعة والمبتدعة والمبتدعة، وهي على قسم الاول مؤلفات تكلمت بشمول وعمق عن سائر مسائل التأصيل هذه او بعضها، يعني ايه يعني جمعت في التأصيل بعمق بحيث انك تستطيع ان تفرق بين البدعة وكيف تكون البدعة، مثل الاعتصام لا تصدى بين اخوان نجم واقتضاء الصراط المستقيم والشيخ الاسلام تيمية والرسائل التي خصها شيخ الاسلام بالكلام عن البدعه افضل تكلم في البدعه رحمه الله عليه، مثل رساله تربيه الشعراء الفرق بينها وبين البدعيه ومثل القاعده في تكفير اهل البدعه والاهواء كنت شيخ الاسلام اخوان وغير ذلك. الثاني مؤلفات اختصرت او اقتبست من المؤلفات التي اعتنت بالتاصيل كان اعتصام الاقتضاء وغيرها مع زيادات يسيره، مثل ايش؟ ده معاصر ما أدري ما أنت ولا ما جد مازال موجود أصول في البدع والسنن، ما أحد يتكلم يا أخواني يؤلف إلا ما يذكر هذا المؤلف الشيخ ده يعني صلوات الحرم على رحمته الواسعة مات وأن يحفظه حفظه إن كان حيا. أصول في البدع والسنن تأليف محمد أحمد العدوي، وهذا كتاب هو تلخيص لكتاب الاعتصام البدع وأثار السيف في الأمة، وده كتاب جميل يا أخواني للشيخ سليم الهلالي. وفي كتاب هنا هو لم يذكره وهو علم أصول البدع ده للشيخ علي بن حسن ابن عبد الحميد، وهو بعد ذلك يعني اتكلم كلام وأتى ب يعني بعض الكتب تكلم عنها بسبب مثل كتاب البدع والنهي عن الموضح وكتاب الحاوية والتنبيع للطرشوشي وكتاب الاعتصام للشاطبي. طيب احنا عايزين الان عشان ما نطولش يا خالد البدع او البدع البدع في اللغه هو البدع في المصطلح الشرعي، البدع في اللغه يا اخواننا البدعة في اللغة مصدر بدعة، ولهذه الكلمة في كتب اللغة ذكر تناول أصل استخدامها عند العرب. أنا عايز يعني إيه الكلام السهل عشان ما نتعبش، هو كما يقول العلماء أن يعني جيب كلام كثير جدا يا أخوانا لغة، وأنا أريد أن يعني البدع احداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفه، ده ايه يا اخوانا ده بدع. البدع احداث شيء لم يكن له من قبل لا خلق ولا ذكر ولا معرفه، ده في اللغه كما يقال الله بديع السماوات والارض ابتدعها ولم يكن قبل ذلك شيئا يتوهم توهم وبدع الخلق. طيب والبدع الشيء الذي يكون اولا في كل امر كلما كنت بدعا من الرسل. طيب ده لغه اصطلاحا جاب كثير جدا في اللغه، فاقول لك ان هو احداث شيء من لهم قبل خلق ولا ذكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم معنى الاصطلاحي معنى الاصطلاح خلنا هو افضل التعريف افضل التعريف هو تعريف الشاطبي رحمه الله عليه في الاعتصام، وانا اتيكم به الان ونقراه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ايه؟ طيب. قالوا هذه التعريفات الكلية الجماعة ما ذكره يعني هذه التعريفات. الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب صلاحية البوابة لتعريف البدع بابا مستقلا ذكر فيه معناها الاصطلاحي وشرح التعريف وذكر محترزاته وقد عرف البدع بتعريفه. ايه هم اخوانا يعني انتبه. قال البدع عبارة عن طريقة في الدين. خلي بالك لابد انها تكون ايه؟ في الدين. مخترعة تضاهي الشرعية. يعني طريقة في الدين مخترعة يعني جديدة لن تكون على مثلثة. ولابد انها تضاهي الشرعية. يعني يتعبد بها يعني معنى تضاهي الشرعية قرار. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. طيب دي في الأمور الشرعية. طب في الأمور العادية يعني هو ممكن يكون أكل ويقع في البدعة، شرب يقع في البدعة، مثل الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وهذا بدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتي، السنة بمعنى العام، كل ده سيأتي. قال الثاني على رغم أن يقول بدخول الابتداع في الأمور العادية كدخول في الأمور العبادية، فقال في البدعة طريقة في الدين مخترعة، برضو طريقة فينا خدنا في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية. طيب هو عايز أنا عايزه إيه يشرح قوله طريقة يقصد بها السبيل والسنة وكل ما رسم للسلوك عليها واتخذ للتعبد به سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. قوله في الدين تقييد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين لأنها فيه تخترع وعليه تنسب وبه يلصقها مخترعها، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لا تسمى بدعة. يعني أخونا الطيارات الأشياء التي لم تكن على مثال سابق هذه لا تسمى بدعة، مفهوم أخونا؟ الساعة الأشياء لا تسمى بدعة، النظارة بهذا الوضع لا تسمى بدعة، إلا من باب اللغة. باب اللغة خلي بالك من باب اللغة ستأتينا عندما تكلم عمر نعمة البدعة أي على المعنى اللغوي. قوله تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، يعني هي تشابه الطريقة الشرعية لكنها ليست شرعية. يعني أنا فهمت الاحتفال بليلة النصف من شعبان بصلاة معينة وأوراد معينة دي طريقة تضاهي الشرعية، يعني تشابه الشرعية لكنها ليست شرعية. طريقة المولد النبوي وما يفعل به تعبد وقربة إلى الله أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم تضاهي الشرعية لكنها ليست شرعية. قال غير أن تكون حقا كذلك بل هي مضادة لها سواء كانت المضاهاة بالإلزام أو المنع، كمن يلزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به، سيلزم نفسه بعمل والشرع لم يلزمه به هذا بدعة، أو يمنع نفسه من شيء لم يمنعه الشرع منه على وجه القربة والديانة، وتكون المضاهاة بالإلزام أو المنع كما تكون بقصد القربة وتخصيص زمان أو مكان أو هيئة بصفة أو عمل لم يخص الشرع. يعني عندما يأتي الإنسان وخصص مكان بشيء ولم يأتي في شرع تخصصه هذا بدعة، بوقت يعني زمان ولم يخصصه. يعني إحنا الآن يا أخوانا عندنا الحج له وقت معين، فإذا أراد إنسان أن يحج في غير هذا الوقت بدعة. إنسان رمضان لوقت معين، إنسان يصوم كأنه يصوم رمضان في غير هذا الوقت بدعة ولا يقبل. التخصيص في مكان أو زمان لذلك قال يقال قال على وجه القربة تكون مضاهاة بالإلزام كما تكون بقصد القرب وتخصيص زمان أو مكان أو هيئة بصفة أو عمل لم يخص الشرع، وتكون بإلحاق حكم شرعي بالعمل المحدث من غير أن يكون له ذلك الحكم وغير ذلك من أنواع المضاهاة، فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة أو تكون هي ما تلبس عليه بالسنة، ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعة الأمور بأمور تخيل التشريع كله خارج عن السنة بشيء ابتداء لابد له تكلف. يعني عايز يقول يا أخوان يعني يقول، ولذلك في حديث يا أخوانا لمن شيخ الأبني الصحاب إن الله حجز أو حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. يعني صاحب البدعة يتوب من ماذا؟ هو يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل فيتوب إزاي؟ لكن صاحب المعصية أن هذا المعصية هو يتوب. عرفتوا يعني إيه معنى الحديث؟ طيب وهذا استدلال يعني تفسيره من شيخ الإسلام. ها الصورة دي. ها أصلاً يظن أنه صاحب دين. آه طبعاً. هيحجرانه بالتوبة يعني وما يظن أنه هو فعل معصية حتى يتوب. فإذا يعني هو يرى أنه يفعل طاعة. وهو يخلنا الآن الذي بعد الأذان بعد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الهادي اللي تخلف في الكبر السوري وتقول هذا فعل قربا إلى الله. يأتي في ليلة النصف من شعبان ويقوم بصلاة معينة في ويقوم بأوراد معينة ويرى ذلك قربا تقرب إلى الله. قصدي يعني الجرعة والتوبة في مسألة البدعة في البدعة طبعا إنه لا يرى أنه يفعل شيئا محظور شرعا ويرى أنه يفعل قربا إلى الله فيتوب من ماذا؟ عرفت؟ طيب يعني قال فقال في التعريف على رأي الخاصة بالعبادة يقصد بالسلوك على المبلغ في تعبد الله. طيب طيب احنا يعني ايه انا عايز ندخل البدع التي تفعل بقصد القربة. البدع التي تفعل بقصد القربة اخوانا قال وهذا اصل واصيل عند اهل السنة يفرقون به بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية. يعني ازاي في فعل. طب ايه الفرق بين البدعة وبين المعصية؟ وان كانت المعصية وان كانت البدعة معصية ايضا خلي بالك لكن انا اريد ان تفرق بي. المعصية صاحبها يعلم ان هذه المعصية ولا يحبها الله لكن البدعة صاحبها يفعلها وهو يريد بها قربة الى الله تعالى وهي ليست من الشر. مفهوم اخوانا؟ طيب ولذلك سفيان الثوري يقول يا اخوانا البدع احب الى ابليس من المعصيه. ليه؟ قال فان المعصيه يتم منها والبدعه لا يتم منها. صحيح. نقول ما جاء عن السلف قالوا بسبب يعني سبحان الله شوف اخوانا قالوا السبب في عدم توبه المبتلى انه يرجو بعمل او قول او اعتقاد المحدث القرب من الله فلا ينفك من مناسبه العمل هيسيبه ليه؟ ويرى انه طاعه وقربه. قال وبسبب كون البدع اشر من المعاصي. انت بتقول البدع اشر طب من ايه؟ وهل هو اضر ان اهل الذنوب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ونعم قتلوا الافضل. جميل جدا. يعني نقول ان البدع اشر من المعاصي. ليه؟ ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتال الخوارج. طب هل الخوارج اخوانا كانوا اصحاب معاصي ولا اصحاب بدع؟ اصحاب بدع. ايوه اصحاب بدع لانهم يعني ايه يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وقالوا ان الحكم الا لله وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه يمرقون من الدين كما امر قسام بن الرميه. ابن عباس عندما دخل عليهم فوجد يعني كبروك البعير من شده السجود ولهم صوت كدوي النحل في قراءه القران ووجوههم مصفره من الصيام وهم اصحاب بدعه الخروج على الائمه وقتال الائمه وتكفير الائمه. ولذلك الانسان امر بقتالهم لان البدعه اشد من المعصيه ولم يامر بقتال الولاه الظلمه. والولاه الظلمه على بدعه ولا على معصيه. مفهوم يا شباب؟ قال وما جاء عن السلف في اعتبار ان البدعه اشد ان البدعه اشد ضرا من المعاصي وهو ابن الضحى سند عن ابي بكر بن عياش قال اسمع يا خلود كان عندنا فتى يقاتل ويشرب يقاتل قتال غير شرعي ويشرب يعني يشرب المسكرات وذكر اشياء من الفسق ثم انه تقرا يعني قرا وتعلم فدخل في التشيع. اشوف هذا بالله ترك دخل في التشيع. قال فسمعت حبيبنا ابي ثابت يقول لانت يوم كنت تقاتل وتفعل في بس انطلاق طيب زحمه خير ما الشيخ معك هو صاحبه هو سبع جنبه بس كده يقول ده اتفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل الله يسلمك الله يسلمك يعني قال ايه ايوه تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. ما. طيب وكلام غلط اللي انت عملته ده غلط. وانت انت انت وانت بتقول على الطلاق انت عايز تطلق زوجتك ولا بتشدد على نفسك بس؟ ايوه بتشدد على نفسك. طيب خلاص تطعم 10 مساكين على قوم شيخ الاسلام تاني مفيش طلاق ولا حاجه. اقول لك تطعم 10 مساكين على قوم شيخ الاسلام تاني وليس هناك طلاق لا يعد طلاق ده مفيش طلاق وقع. هات لعنه هات لعنه. بص يا حبيبي ده يطعم 10 مساكين على قوم شيخ الاسلام تاني ولا يقع الطلاق لانه لا يقصد الطلاق وهذا من الفضل الكنايه لانه قال عليه الطلاق ما قالش انت طلق. ايوه لا ما. لا تحسن ما وقعتش طلاق حتى تحسن ولا تحسن خلاص خرج له انت شيء. يسامحك لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا شيخ. وانا طبعا عشان مساكين ما تجيني بس مش لا 100 اي الله يبارك فيك جزاك الله خير الله يحسن اليك. بحلف اكثر من مره يعني حلفت النهار الله يبارك فيك جزاك الله خير. قول ولو حلف اكثر من مره هي مره واحده بس الله يسلمك. لو وقعت يعني اذا ترى خلص سلام عليكم. ليش تحدد بالنية يا شيخ؟ لا بس هي كانها قليله شيء قليل يعني في ناس ممكن نقول لها 200 حسب ظروف الانسان والناس تقول لا اخر بس هو عاد مش اخر من 10 جنيه اخر 10 جنيه خلاص يعني 10 تخيل 10 ياكلوا ال 10 دول جبتهم كم دجاجه طيب 10 يعني فول طعمين ما وصل لا هتغدى فول طعمين يا شيخ اوصل مطعمين فول طعمين يمكن واحد يبقى فقير يعني وده ولا لا مش دخل اما يجي الفقير اللي دخل ده يخرج لكن احنا بنتكلم على الوسطيه. انا ما اعرفش اتغدى في المطعمين يا شيخ. لا يعني لو فقير نقول له خالق المطعمين. بص يا شيخ هي بتختلف من من من واحد لاخر يعني مثلا ناس ظروفهم الماديه مستريحه ممكن الاطعام يكون بالنسبه له 200 جنيه و300 جنيه. ايوه وواحد يكون اطعام بالنسبه له 60 70 جنيه. وواحد 100 105 تبع يعني ايه دي عمليه عرفيه. عمليه عرفيه لا تستطيع انك تقول ده كذا وده كذا يمشي على الكل. لا الدكتور بيديني في معهد القدس الدكتور اسماعيل عبد الرحمن فيعني كان اتسال سؤال انا قلت يمين وحدثني فيه اضعف اعمل ايه؟ قال له انت دخلك كام؟ فيعني قال له على حسب دخلك بنحسب الايه؟ المتوسط والخارج. خلي بالك في ناس دخلها كويس لكن مسكين وراضي يقول مشارك ايه؟ بياكل اكل تعبان جدا. وفي ناس ما فيش ورا شيء وبياخد نصف دخل ده بياكل كويس جدا. ده غير ده خالص. ولذلك ربنا خلق من اوسطي ما تطعم. لا عيش طعميه ولا لحم ولا ورد. وسطي. الاخوه اللي بعته رساله بقالهم شويه كده. ها؟ الاخوه اللي بعته رساله بقالهم شويه. اه. انا ولف اتخذ الله صاحب هذا الجزء اصلا. يا اخوانا الفاظ العقيده لابد ان يتوقف فيها. كيف اتخذ الله صاحبا؟ هل هذا لفظ؟ قال الله في كتابه بل ان الله قال ما اتخذ الله صاحبا الصاحبة صاحب الزوجه. لكن كيف اتخذ الله صاحبا؟ نص قدم ولا نص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع الله لا لا لا أقول ممكن نقول اتخذ القرآن يعني يكون بجوارك دائما وأقرأه يعني ايه استمسك بغرز الله كما خلى موسى صلى الله عليه وسلم، كما خلى ابو بكر وعمر استمسك بغرز الله. اما نحن بلاش الفاظ خاصه، الفاظ جناب الله لازم الانسان لا يقول الا كن مسبوقا خالص. اللهم انت الصاحب واستقر لك المرء وما تنزلش سعودي بسبب قال اللهم انت الصاحب فيه. طيب احنا ازاي خلاها؟ مش احنا قلنا نتوقف مع الالفاظ النبويه، لا نتوسع فيما لم يتوسع. احنا نقف لحسن ده لسه عاد، خلينا الباقي اشرح الباقي ده حول اخذه سريع المره القادمه ونشرح، لان كده شيء كتير جدا. سبحان الله. احنا اخذنا وقت طويل.